بسم الله الرحمن الرحيم. بعدما انتهينا في الحلقة السابقة من الحديث عن النشر والحشر، نتناول في هذه الحلقة وما بعدها الحساب والمساءلة، ذلك أن الحساب والمساءلة هي الحدث التالي للنشر والحشر كما ورد في القرآن الكريم. الله تعالى يقول وقفوهم إنهم مسؤولون، يعني بعد أن يحشروا يقال قفوهم انتظروا إن هؤلاء مسؤولون، هذه تسمى المساءلة، سيسألون عن أعمالهم. كما أشار الله تعالى إلى هذا في مواضع مختلفة من القرآن الكريم، الله تعالى يقول ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب، وقال اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. وبالتالي الغرض من الحشر ليس التجميع فقط، وليس إهانة الذين تكبروا في الدنيا ولا تكريم الذين أهينوا، بل الغرض من ذلك أن يعرف كل شيء شخص سبب الحساب أو سبب الجزاء الذين له. الذين أهينوا يعرفون لماذا يهانون، ويعرفون بعد ذلك لماذا سينالون ذلك المصير الخطير الذي يتعلق بقرار دار القرار التي سيئون إليها. وهكذا يعني حتى تتجلى العدالة الإلهية في أكمل وأجمل صورها. فهكذا نجد قائد المسيرة القرآنية يعني يتحدثان عن هذه المسائل في مواضع مختلفة لأهميتها، لأن الذي يعرف أنه سيحاسب في الآخرة وسيسأل يحاول أن يعرف الإجابة هنا، نجيب عن أي تصرف، لماذا قمت بهذا، لماذا تصدقت، لماذا قلت هذه الكلمة، لماذا وقفت هذا الموقف. يعلم أنه سيسأل عنه، سيسأل عن عمره فيما أفناه، عن شبابه فيما أفناه، عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، يسأل عن كل موقف وقفه، عن أي شيء فعله، وبالتالي يجعله يعد للإجابة، يعد للسؤال إجابة قبل أن يسأل، ويعد أحسن إجابة، ويعلم أنه في الدنيا في حال اختبار، هناك أسئلة يجب أن يجيب عليها، إذا كانت إجابته صحيحة سيكرم وسينال الرفعة وسيدخل الجنة، وإن كانت إجابته خاطئة سيكون رصوبه، ليس فقط رصوب كما في الدنيا، سيكون خاسرا، وسيكون محله تلك المحال التي ذكرها الله سبحانه وتعالى، محال الإهانة ومحال التوبيخ ومحال القرار الخطير الذي يأوي إليه. من الأمثلة على ذلك ما ذكره السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي عند حديثه عن النشر والحشر، حيث قال ومع عملية الحشر يأتي الحساب، عند الحشر يأتي الحساب، لأنه يوم الفصل وليس مجرد اجتماع عادي، يعني ذلك الحشر ليس هكذا، يعني بل هو يوم الجزم ويوم الفصل. يعني في الدنيا أحيانا تكون اجتماعات عادية وأحيانا تكون اجتماعات فاصلة، فذلك اليوم يوم فصل، قضايا مهمة جدا الشخص يعرف فيها مصيره، يعرف فيها كل ما ينتظره في المستقبل. يقول ليس مجرد اجتماع عادي أو مهرجانا معينا أو مناسبة عادية، هو يوم الفصل، هو يوم الحساب. ثم ذكر ما يحصل في ذلك اليوم فقال عندما يأتي يوم الحساب ليست المسألة تحتاج إلى عمليات تحقيق واسعة مع كل شخص لمحاولة معرفة ماذا عمل، وهل هو الذي فعل كذا أو تصرف كذا، أو لمحاولة الوصول به إلى الاعتراف بما عمل. الله سبحانه وتعالى يقول فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. يومئذ، وهو اليوم الذي سيأتي حتما، تحشر فيه أنت، تبعث فيه أنت، وكأنه يدور على رأسك أنت يوم القيامة، يعني كأن ذلك اليوم فقط مخصص لك، عندما نرى ما يصل الأحوال كأنه الشخص فقط هو. يوم القيامة يوم عظيم، يوم مهم وكبير، كل واحد وكأنه يدور على رأسه، أحداثه سترى وكأنها تتجه إليك أنت بشكل مباشر. الله يقول في ذلك عن ذلك اليوم فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. لا يحتاج الله إلى أن يحقق معك لكي تعترف بأعمالك أو لكي يطلع على أعمالك. عندما يحشر الناس صحائفهم وكتب أعمالهم جاهزة فيها كل الذي قد عمله، يعني جاهز. يعني هناك يعني في الدنيا ربما أحيانا بعض المحاكم تحتاج إلى وقت للتحقيق ويبذلون جهدا للوصول إلى الشهود وغير ذلك، لكن في ذلك اليوم كل شيء جاهز وكل شيء مكتوب والشهود حاضرون، فبالتالي يعني كل شيء يعني النتائج كما يقال واضحة، ليس هناك لا يمكن لشخص أن يتهرب لأن كل شيء أمامه، كل الذي عملوه. وأنت عندما تبعث وتحشر ستؤتى بكتابك، يؤتى إليك بكتابك بصحيفة أعمالك فيها كل الذي قد عملته، وإن كان مثقال ذرة من الشر ستجده موثقا وعلى نحو لا يمكنك أبدا أن تقنعهم بأن هذا كان غير صحيح أو أي شيء من هذا القبيل، لا يمكن أبدا، كل شيء تراه أمامك. وعندما نقول الكتاب ربما البعض يتوهم أنه كتاب هكذا مكتوب حروف وأرقام، ليس كذا، ليس بالضرورة أن يكون ذلك. يعني هناك مشاهد تراها، تصرف تصرفته تراه، مثل ما الآن نقول مثلا سجلنا مثلا كذا، فكلها مشاهد الآن نراها بأعيننا. يعني هذا المراد بالكتابة، الكتابة توثيقات، يعني حتى أشياء التي ربما لا نستطيع أن نعبر عنها يراها الشخص ويفهمها، وبأي لغة، لماذا؟ لأنه كل شيء فعله يراه أمامه مسجلا واضحا وبصورة لا يمكن التعبيرها. طبعا نحن لا نعرف الكيفية كما قلنا، كل ذلك غيب، ولكن فقط نراه في الدنيا. يعني نحن الآن شخص نقول مثلا سجلت لك أعمالك، يعني نسجله من خلال تسجيل من خلال كاميرا صورة أو فيديو، فنقول له انظر هذه وثيقة تثبت أنك فعلت كذا. فهكذا كذا التسجيل أو الكتابة المراد بها أن ذلك المشهد الذي حصل سيراه بدقة وكما رآه بالضبط، وربما هناك أمور ربما لم يتصور أنها تكتب ولكنها تكتب. قال وفي محل آخر يعني قال سيد الملك بعد عملية البعث وعودة الحياة والخروج من الأجداث ومن التربة من القبور، من التربة من الأرض نفسها تأتي العملية الرئيسية للحشر والحساب، التي هي عملية تجميع البشر وتنظيمهم لعملية الحساب والقضاء فيما بينهم، الحساب على أعمالهم والمساءلة على أعمالهم وإثبات الملفات المتعلقة بأعمالهم وتصرفاتهم في هذه الحياة والقضاء فيما بينهم. طبعا هناك كما يقال تنعقد المحكمة الإلهية العظمى والتي تتضمن الكتاب الحساب الشهود كل ما يتعلق بتلك الأعمال، كذلك الخصومات، يعني كل شخص مثلا خصم أو أوذي أو ظلم أو ظلم، كل هؤلاء يحضرون وتجري المحاكمات بينهم، فيما بينهم من نزاعات واختلافات وخصومات يقضي الله بينهم، ثم بعد ذلك عملية الانتقال من على الأرض بالكامل، الانتقال إلى عالم الجزاء، عالم الجنة وعالم النار. طبعا كل هذه الأمور تحصل في الأرض بعد أن تسوى بذلك الشكل الذي ذكره الله تعالى، لا عوج فيها ولا أمتع، يعني تصبح بذلك الشكل الذي كل الخلائق يجتمعون فيها. ففي ذلك الحين يعني وفي بعد ذلك ينتقل البشر إلى العالم الخاص بهم، عالم القرار، عالم الجنة والنار. وطبعا كل هذه الأمور يعني كما يذكر الله سبحانه وتعالى يعني تستجري بسرعة وبصورة ربما البعض يعني في الدنيا أحيانا بعض المحاكمات تستغرق وقتا نتيجة التحقيق ونتيجة البحث في الأدلة وغيرها ونتيجة التهرب أحيانا من بعض الأمور، في الآخرة كل شيء مكشوف. يقول ولذلك بعد البعث مباشرة هناك عملية تنظيم لهم وتجميع، ولهذا قال الله جل شأنه في هذه الحالة مهطعين إلى الداع. طبعا حالة الذهول بعد البعث والتفاجؤ بتلك اللحظة بالذات من كانوا مكذبين بها ولا يحسبون حسابها، يقولون يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا، من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. ثم ذكر السيد عبد الملك حال الإنسان حينها فقال والإنسان في تلك اللحظة يستقل كل ماضي حياته في الدنيا، لكل ما عاش في الدنيا من سنوات ومن رفاه ومن كل شيء يزول. الحال التي عاشها الإنسان في الدنيا عبر القرآن الكريم عن استقلال الناس لهذه الحالة، يعني كونها قليلة، قال كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم، كأن المرحلة في الدنيا هذه لم تكن إلا ساعة واحدة، وكأنها كانت عبارة عن ساعة عرف فيها الكل ثم انتهت وانقضت. طبعا هنا الله تعالى ينبهنا يعني الدنيا كلها لا تساوي ساعة، كما قال بعضهم الدنيا ساعة فاجعلها طاعة، الدنيا كلها ساعة. فلماذا يعني حتى لو أن الشخص جعلها كلها يعني كما قال بعضهم سجدة واحدة لكان في ذلك قليل أمام ما ينتظر ذلك من جزاء. وبالتالي يعني حتى أولئك الذين ترفهوا وتنعموا كل ذلك يزول، يعني بعد فترة يصاب بمرض ينسى كل ما أصابه وكل ما تنعم به. فلذلك الدنيا ما دامت بهذا الهوان وبهذه القلة وبهذه المحدودية، لماذا العاقل يفرط في مصيره الأبدي في مصيره الدائم من أجل هذه اللحظات المحدودة؟ يقول والمرحلة من بعد الموت إلى يوم الحساب كذلك يستقلها الإنسان جدا، يعني حتى تلك المرحلة أيضا تستقل جدا، يستقلها الإنسان وكأنها كانت كذلك ساعة يوم ساعة يوما أو بعض يوم، يعني كل تلك المراحل كلها تصير. لأن ماذا؟ لأن الإنسان سيدخل بعد ذلك دار القرار الأبدي، وحينها لا نهاية للزمن. وبالتالي يعني كل زمن كما حتى في الرياضيات يعني يقول عدد على ما للنهاية يؤول إلى الصفر وكأنه صفر. لماذا؟ لأن نسبة عدد تصغر كلما كبر العدد الذي يقاس عليه. ثم ذكر السيد عبد الملك ما ورد في القرآن الكريم من الآيات الكريمة التي تشير إلى التقديرات المختلفة المرتبطة بذلك، فقال بحسب التقديرات المختلفة. الله تعالى يقول ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، وقال وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث، وقال كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، وقال قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. هكذا تختلف وتتفاوت التقديرات، يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرة إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. فالبعض يعني هؤلاء يعني الله تعالى يذكر هنا التقديرات المختلفة للبشر، يقول البعض يقدر بعشرة أيام، البعض يقدر يوما، البعض يقدر بعض يوم، البعض يقدر، وهكذا تختلف التقديرات فيما بينهم. أكبر التقديرات للبعض يقول عشرة أيام، والبعض يقول بعض يوم، والبعض يقول يوما، البعض يقول ساعة واحدة. يستقل الناس كل ذلك الماضي، يصبح قليلا جدا وقد بعثوا لحياة أبدية لا حساب فيها للزمن ولا تقدير فيها للأعمار. ثم استدل بقوله تعالى مهطعين إلى الداعي وقوله يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له على الانقياد التام الذي يحصل حينها، يعني للحساب وللجزاء وللسؤال كل ذلك انقياد تام. يقول استجابة تامة وانقياد وخضوع تام، ما هناك أحد كان في الدنيا يعصي يتمرد يوم القيامة يقول أنا يتعنت على الله سبحانه وتعالى، لا، الداعي الذي يدعوهم وينظمهم يستجيبونه بشكل تام وبشكل سريع. وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة، كما ذكرنا ذلك في الحلقات السابقة. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من وصف كيفية تجميع الناس للحساب، فقال وتأتي عملية التنظيم للحساب. يقول الله جل شأنه يوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة مستوية لم يعد فيها لا جبال ولا موانع ولا حواجز ولا أي شيء، وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. تبدأ عملية العرض على الله جل شأنه، العرض في مقام الحساب والتنظيم بشكل صف مستوي، كل الناس كأنهم يقفون في صف وينتظر كل شخص حسابه الخاص به، الناس يصفون ويقفون في مقام الحساب للعرض أمام الله سبحانه وتعالى، مقام عظيم ومهيب جدا، مهيب للغاية. طبعا هذا كله يبين، الله تعالى يقول وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. في ذلك الموقف طبعا المؤمن أو الإنسان يتخيل نفسه كيف هو في ذلك الموقف ويطلع على، حتى كما يقال يعني ما ورد كذلك في الآثار الفضح، يعني شخص في الدنيا تستر وبعض الناس يختلسون ثم لا يكشفون في الآخرة أو في الدنيا كان الناس يتوهم أنهم صالحون، كانوا ربما يعطون الصدقات للفقراء وإلى آخره، بينما اختلسوا الأموال الكثيرة، فيوم القيامة يكشفون ويفضحون، وكل ذلك أولئك الذين أثنوا عليهم حينها سيذمونهم وسيسبونهم ويتبرؤون منهم، ولذلك يوم القيامة تفضح فيه، وهؤلاء يخفضون رؤوسهم في ذلك الموقف الذي يكشفون فيه. والحمد لله رب العالمين.